الدرس السابع تدريبات على التنوين. همزة فتحاء با فتحاء با أبا دال فتحتين دن أبدا طا فتحاء طا با فتحاء با طبا قاف فتحتين قن طبقا واو فتحاء وا سين فتحة س وس ط فتحتين طن وسطا كاف ضم ك تا ضمة كت با ضمتين بن كتب سين ضم س را ضم ر سور را ضمتين رن سرور طا فتحة طا با فتحة با طبا قاف كسرتين قن طبق عين فتحة ع لام فتحة ل على قاف كسرتين قن علاق عين فتحة ع ميم فتحة ما عما دال كسرتين دين عماد كاف فتحة ك با فتحة ب كبا دال كسرتين دين كباد لام فتحة ل ها فتحة ها لها با كسرتين بن لها بن ميم فتحة ما سين فتحة س مسا دال كسرتين دين مساد قاف فتحة ق دال فتحة د قد را كسرتين رن قدر همزة فتحة أ ح فتحة ح أح دال ضمتين دن أحد قاف فتحة ق سين فتحة س قس ميم ضمتين من قسم صاد ضم ص ح ضم ح صح ف فتحتين فن صحفا كاف فتحة ك ذال كسرى ذي كذي با فتحتين بن كذيبا كاف ضم ك ف ضم ف كف واو فتحتين ون كفوا عين كسرى ع نون فتحة ن عين با فتحتين بن عنابا لام ضم ل با فتحة ب لوبا دال فتحتين دن لوبدا شين ضم شو عين فتحة ع شوعة با كسرتين بن شعب با فتحة ب را فتحة ر برا را فتحة ر برارة تا كسرتين تن برارة را فتحة ر قاف فتحة ق رقا با فتحة ب رقبة تا كسرتين تن رقبة سين فتحة س فا فتحة ف سفا را فتحة ر سفرا تا كسرتين تن سفرة غين فتحة غ با فتحة ب غبا را فتحة ر غبرا تا ضمتين تن غبرة قاف فتحة ق تا فتحة ت قتا را فتحة ر قترا تا ضمتين تن قتارة لام ضمال ميم فتحة ما لوما زا فتحة زا لوما زا تا كسرتين تن لوما زا تن ها ضماه ميم فتحة ما هما زا فتحة زا هما زا تا كسرتين تن هما زا تن نون فتحانا خا كسراخي نخي را فتحة را نخيرا تا فتحتين تن نخيرة با كسرى بي شين فتحة شا بيشا را فتحة را بشارة را كسرتين رن بشارة رن لام كسرى لي همزة فتحة أ لي أ حا فتحة حا لي أ حا دال كسرتين دين لأحد